الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: تخمير المحرم وجهه. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني القرافصة ابن عمير الحنفي أنه رأى عثمان. أخبرني القرافصة ابن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه. قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى العمل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. ما جاء في الطيب في الحج. الله المستعان. تغطية المحرم لوجهه، أما تغطية الرأس، تغطية الرجل يعني الذكر، هذا لا خلاف فيه أن المحرم أن الرجل لا يغطى، أن الرجل لا يغطي رأسه وهو محرم، لكن اختلفوا بالوجه. وأصل المسألة قصة الرجل الذي وقصته راحلته فمات. قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه. هذه الرواية متفق عليها، في بعض الروايات ووجهه وتنازعوا. وكما في هذه الآثار إن السلف يعني مختلفون في ذلك، منهم من يرى تغطية الوجه يعني المنع من تغطية الوجه، ومنهم من يرى الجواز. وفي مثل هذا ينبغي يعني الاحتياط إلا من حاجة، وقصة ابن عمر وهو يرى أن المحرم لا يغطي وجهه، لما مات ابنه وهو محرم غطى وجهه. وقول مالك إن الرجل إذا مات انقطع العمل، هذا صحيح في الجملة، في الجملة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمل. لكن هذا خص منه الحديث، حديث المحرم، فإنه يبعث، يعني الحديث فيها أنه باق على إحرامه. من مات وهو محرم فإنه يعامل معاملة المحرم، يغسل ويكفن ولا يغطى رأس الذكر. ومن يذهب إلى أن المحرم لا يغطي وجهه، لا يغطي وجه الميت كذلك. ومدار الأمر على صحة الرواية، رواية ولا تخمر رأسه ووجهه أو ولا وجهه، هذا هو مدار الخلاف. فمن يثبت هذه الرواية يقول إن المحرم لا يغطي وجهه. وأما أخذ تغطية الوجه من النهي عن تغطية الرأس فليس بظاهر، الله فصل بين الوجه والرأس في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم، ففرق بين الوجه، قد يدخل في الرأس في بعض المواضع. كما إذا قلت قطع رأسه هذا يدخل، أما الوجه لا يدخل في اسم الرأس في مثل هذه المواضع. إذا قلت غطي رأسك لا يدخل الوجه، إذا قلت غطي وجهك لا يدخل، إذا قلت غطي رأسك لا يدخل الوجه، وبالعكس. لا إله إلا الله. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال وأما المرأة المحرمة فإن منهية عن أن تنتقب، أي تلبس النقاب والقفازين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وهذا لا يقتضي إن نهيها عن أن تخمر رأسها، تخمر وجهها، لكن مجموع الآثار والأدلة يقتضي أن المحرمة إذا لم يكن بحضرتها يعني رجال أجانب فإن هذا تسفر عن وجهها وتكشف وجهها، أما إذا كانت بعضة أجانب فتغطي وجهها بخمارها بجلبابها كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات، تقول إذا مر بنا الركبان سدلنا خمرنا على وجوههم إذا مر بنا الركبان. أما أن تلبس النقاب وهو اللباس المخصص للوجه مخيط كالبرقع فهذا تنهى عنه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن وجه المرأة المحرمة كبدن الرجل، فالرجل يغطي بدنه لكن لا يغطيه بأشياء مخصوص كالقميص والبرنس السراويل. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجتك. وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين. فقال: منك لعمر الله. فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال إن أم حبيبة. فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر: مما ريح هذا الطيب؟ فقال كثير: مني يا أمير المؤمنين، لبدت رأسي وأردت أن لا أحلق. فقال عمر: فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن الصلت. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. إيش الشربة؟ قال مالك: الشربة حفير حفير تكون عند أصل النخلة. سميه حوضا، خلاص حوض يصير دائري يستقر به الماء حتى لسقي النخلة. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. قال يحيى: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. مواقيت الإهلال. إيش؟ مواقيت الإهلال. مواقيت ولا مواقيت عندك؟ مواقيت. زين. لا العناوين من المحقق. تقول؟ أقول العناوين هذه الأبواب لعلها من المحقق. الله المستعان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كذلك الطيب هو من محظورات الإحرام، يعني من الأمور التي ينهى عنها المحرم، لكن ينهى عن ابتدائها لا عن استدامتها، فإذا تطيب قبل الإحرام لا يؤمر بغسله، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. ومالك يأخذ بهذه الآثار التي جاءت عن عمر، لكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تطيب وأنه لم يغسل الطيب الذي طيبته به عائشة قبل الإحرام، قبل أن يحرم تقول: طيبت رسول الله لإحرامه صلى الله عليه وسلم، لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أما ما يعني ما ابتدأه المحرم أو تلطخ به بعد إحرامه فيجب عليه أن يغسله زيله. لا إله إلا الله. خليك عند هذه المواقيت.